في آخر رسالته يسأل أيضا ويقول: إذا كان الحاج قادما لمدة طويلة إلى منى قبل أيام الحج وبقي فيها إلى نهاية الحج، هل يقصر الصلاة أم ماذا يفعل؟ إذا قدم الحاج قبل عرفة في أيام فإنه يفصل، إذا قبل خروجه إلى منى فأقل فإنه يقصر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فإن قدم صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع في اليوم الرابع، صبح في اليوم الرابع من الحجة، ولم يزل يقصر حتى سافر عليه الصلاة والسلام. أما إذا قدم قبل ذلك الذي قدم في أول الحجة أو قبل ذلك، فإن الجمهور على أنه يتم أربعة ولا يقصر، لأنه قد أقام إقامة طويلة بين بينه وبين يوم الترويه وهو يوم الصعود الى منها